الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمعذرة إليكم على هذا التأخر، والعذر عند الكرام أمثالكم مأمول، والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما، كما وسأله جل وعلا أن تتنزل علينا سكينته وتغشانا رحمته تحفنا ملائكته، وأن يذكرنا جل وعلا في ملئه الأعلى ذكر مدح وثنى وإشادة، وأن يقال لنا في ختام هذا المجلس قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. نسأل الله ألا يحرمنا هذه الخمس ولا واحدة منها بمنه وجوده وكرمه. أيها الجمع الكريم، هذه الصلاة أعظم أركان الدين وآكد فرائض هذا الدين بعد توحيد رب العالمين، وجعل الله لها أحكاما، وجعل الله لها مقدمات تعظيما لهذه الفريضة، فمن مقدماتها شرائطها، ومن مقدماتها ما يتعلق بها استحبابا ووجوبا، ومن ذلك تسوية الصفوف التي جعلها الله جل وعلا شعيرة ظاهرة في هذه الصلاة، كما أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يصفون عند ربهم في صلاتهم له صفوفا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ففي هذا تنويه بأن يشابهون الأشرار، ومن الأشرار الشياطين في مقدمهم، ومنهم الكفار. ولهذا رغب لنا ترغيبا عظيما في مشابهة الملائكة في عبادتهم الدائمة لله جل وعلا، وفي صفهم عند الله في صلاتهم، وفي تأمينهم على قراءة الإيمان. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر الحافظ رواية عن الإمام أحمد بإسناد جيد، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ففيها قوله: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء. إذن الملائكة يؤمنون على هذه السورة العظيمة التي هي أم الكتاب، وفي القرآن العظيم، وفي السدر المثاني. فمن وافق تأمينه في الأرض تأمين الملائكة في السماء كان له هذا الوعد الجزيل أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تأمينه في قراءته الجهرية أنه يمد بها صوته، يمد بها صوته رافعا بها صوته. لماذا؟ يعلم أمته أن يدركوا هذه الفضيلة وهذه الخصيصة في موافقة تأمين الملائكة في السماء. ومما ذكر العلماء أن هذه المسألة هي المسألة الوحيدة في الصلاة التي يجوز أن يوافق فيها الإمام، بل ويسابق فيها المأموم تأمين إمامه، فإن الصلاة مبناها على المتابعة إلا في هذا الموضع، فيجوز أن يوافق لعموم قوله. وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، أي إماما ومأموما، آمين. وفيه أيضا أن الإمام لو تراخى تأخر أو لم يقل آمين، لأن قول آمين مادا ورافعا بها صوته من السنن المؤكدة، لو لم يقلها الإمام لقالها المأموم، وهي مسألة مهمة لتكرارها في الصلاة، في الصلوات الجهرية، وليس فيها أن المأموم يؤمن بعد إمامه خلافا لمن ذهب إليه من أهل الظاهر، فإن قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا جميعا، وهذا يشمل الإمام والمأمومين، قولوا آمين جميعا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، لا أنه يؤمن بعد تأمين إمامه. فالمقصود فيها أنه استحب لنا أن نشابه الملائكة، وما هذه الصفوف في الصلاة إلا من هذا الباب. مسألة أخرى وهي أن تسوية الصفوف أجمع العلماء على مشروعيتها واختلفوا في حكمها، فذهب الجماهير إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب بعضهم في مذهب ابن حزم والظاهرية، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، رجحها شيخنا الشيخ محمد بالوجوب، لأن الأدلة جاءت على جهة الوجوب وعلى جهة التحذير، ففيها ما في الصحيحين في أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. في الصحيحين أيضا من حديث النعمان ابن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قالوا لما رتب عليه الوعيد والزجر والتهديد دل ذلك على الوجوب، ويجمع بين هذا وهذا أن تسوية الصف لها حالتان، فتكون مؤكدة في إقامتهم في صف واحد لا يتقدم أحد على أحد أو يتأخر أحد على أحد، وأن تسد الفرج التي يتخلل فيها الشيطان الصفوف. فقد جاء في الحديث عند الإمام أحمد وبعض أهل السنن صححه الحاكم وابن حبان أن الشيطان كالجفرة، والجفرة صغار الغنم، يتخلل فيها الصف أن يشقه، فأمرنا بأن نسد عليه. هذا من جهة الوجوب. أما المستحب فهو التراص، والتراص جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وصفه بأن يلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وفي بعضها والركبة بالركبة، وهذا على جهة الاستحباب لا على جهة التكلف، لا على جهة التكلف. وقد كان صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان وحديث عمر يسوي صفوفهم ويعدلها كما يعدل أحدكم القداح في صدورهم وفي أكتافهم ومناكبهم، فهذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب الذي يأثم مخالفه. وهذه الحال قبل الصلاة قبل البدء بها، لا أن تكون عند الركوع والانشغال بها في أثناء الصلاة كما يحصل من بعض الناس، فإن هذا قصور منهم في فقه هذه المسألة، وهو إشغال أيضا من الشيطان لهم بهذه الحال عن الحال الأعظم التي أمروا بها في الخشوع والطمأنينة في الصلاة، ولهذا ربما يحصل منهم مطاردة في أثناء الصلاة في الركوع أو في القيام بعد الركعة أو بعد التشهد في ملاحقة أطراف الأصابع بعضها مع بعض، والتكلف ممنوع في العبادة وفي غيرها. والله جل وعلا يقول بحق المؤمنين أمرا على جهة من جهة الخبر وما أنا من المتكلفين. من المسائل في تسوية الصفوف إتمام الصف الأول فالأول، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقوله أتم الصف الأول فالأول، يترتب عليه أنه لا يجوز إنشاء صف قبل إتمام الصف الذي قبله، وهي مسألة مهمة خصوصا في المساجد الكبار كالحرمين وما كان مشابها لهما، وكذلك في المساجد ذوات الصفوف الطويلة، فيتكاسل من يتكاسل من المأمومين في إدراك أطراف الصفوف يمنة ويسرا، وهذا مما يتأكد على المؤمنين الاهتمام به، فإن إتمام الصف الأول فالأول واجب، وعليه فلا يجوز أن ينشأ صف ثاني قبل الصف الأول، هذا في صلاة الفريضة. أما في صلاة الجنازة وهي فرض على الأعيان فتسومح فيها، تسومح في رص الصفوف وتسومح في عدم إتمامها، حيث شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الصفوف ثلاثة وإن لم يتم أطراف الصفوف يمنة ويسرة. من المسائل المتعلقة أيضا بالصفوف وإتمامها أن فيها مظهر عظيم من مظاهر الوحدة في هذه العبادة، فالمأمومون يأتمون بالإمام وهو متقدم عليهم وهم من ورائه صفا إثر صف، يأتمون به ركوعا وقياما وقعودا وسجودا، وهذا الائتمام يشير إلى معنى الاجتماع العظيم الذي هو مقصد من مقاصد الدين، وتمثل الاجتماع في كثير من أحكامه وفرائضه، فهذه الصلاة شرعت جماعة وتؤدى صفوفا ما تؤدى فرادى متفرقين كما عليه أهل البدع، لأن الشأن عندهم هو مخالفة ما عليه أهل السنة والجماعة وإن كان له الأدلة المتكاثرة فيه. وفيه مظهر الاجتماع في الزكاة في الشعيرة في الصوم، يصومون في وقت واحد في عبادة واحدة، الله قادر يصوم 30 يوم كما كان الصيام على من قبلنا 30 أو 35 أو 50 بحسب شرائع من قبلنا، وحدها الله لنا في شهر واحد، الحج شرعه الله لنا في مكان واحد وفي زمان واحد وفي حالة متكافئة، بينما العمرة في كل وقت، كل هذا مظهر من مظاهر الاجتماع وهو مقصد من مقاصد الدين، وأعظم ما اجتمع الناس عليه توحيد رب العالمين، وهو الذي جمع نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الناس أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، كبيرهم وصغيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، اجتمعوا ولا يجتمعون إلا على الدين، جربت أنواع الاجتماعات لكن ما يستمر ولا يثبت إلا اجتماعا على دين وعلى عقيدة واحدة، رسولهم واحد، كتابهم واحد، شرعتهم واحدة، قبلتهم واحدة، كلها تكرس معنى الاجتماع. وما هذه الصفوف في الصلاة إلا تأكيد على هذا المعنى، وأن عدم صف الصفوف أو الاختلاف فيها أنه سبب لاختلاف القلوب واختلاف الوجوه. فإن الوجه في الحديث يشمل الوجه الذي هو وجه الإنسان ويشمل وجه القلب، في أن يختلفوا في العبادة فيختلفون عليها. من المسائل أيضا في الأمر بالتسوية أنه يجب أن نعتني بالصفوف وإتمامها وتسويتها وسد خللها، وإن لم يقل الإمام ويأمر الإمام مأموميه بذلك، لأن أمر الإمام بذلك هو على جهة الاستحباب والنصح والتوجيه، وهو كان أمر قولي وفعلي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده صحابة ولا سيما عمر رضي الله عنه وعنهم كانوا يعنون في الصفوف في الصلاة، دل على أن هذا حكم مستقر ومستمر، لا أنه مرة ثم يكتفى به. ولهذا جاء في حديث النعمان وغيره: حتى إذا رآنا عقلنا عنه ذلك، يأمر ثم يكبر، مع أنه قبل ذلك يأخذ مديده وهو يعدل هذه الصفوف، يقدم هذا ويؤخر هذا حتى يعتدلوا رضي الله تعالى عنهم. وفي المقام ها هنا حالات المأموم مع إمامه، فإن للمأموم مع الإمام في الصلاة، صلاة الجماعة فرضا كالصلوات الخمس والجمعة، أو فرض كفاية كما في العيدين، أو سنن متأكدة كما في الكسوف والكسوف والتراويح والاستسقاء. للمأموم مع إمامه أربع حالات. أما حالة فهي المأمور بها وهي المتابعة، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه سالف الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا الحديث إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فالمأمور به مع المأمور به للمأموم مع إمامه هو المتابعة، إلا ما سبق التنويه عنه في التأمين. الحالة الثانية حالة المسابقة، وهذه جاء فيها الوعيد الدال على التشنيع على فاعلها، بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يصير الله رأسه رأس حمار. وهذا وعيد شنيع يدل على قبح هذا الفعل، وذهب طائفة إلى أن هذا الوعيد يدل على أنه كبيرة من الكبائر، ومنه أخذوا أن كل تشبيه للحيوان المرذول ولا سيما في العبادة أن هذا يحمل على أنه كبيرة، وإن كانت الكبيرة فيما عليه محقق أهل السنة هي ما جمعت وصفا من الأوصاف السبعة، وهي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، كحد السرقة، السرقة كبيرة، الزنا، الزنا كبيرة، أو رتب عليه ثانيا وعيد في الآخرة بالنار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلا فهو في النار، وفي عموم قوله كما في الصحيحين: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. أو رتب عليه ثالثا الوعيد بالغضب، ومنه غضب وعيد الملاعنة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين، إن كانت من الكاذبين. أو رابعا رتب عليها الوعيد باللعنة، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أو جاء الوعيد خامسا في نفي الإيمان عن قال المقارف الذنب: والله لا يزن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. خرجه في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة الشهير في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنفي الإيمان عن ذنب لمن قارفه يدل على أنه كبير. الضابط السادس: وهو كل ذنب تبرئ من صاحبه. من غش فليس منا، لفظ الآخر في الصحيحين: من غشنا فليس منا. ومنه التخبيب: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب زوجا على زوجته. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي داود بإسناد جيد: من تشبه بقوم فهو منهم. وكل ذنب تبرئ من صاحبه دل على أنه كبير. الضابط السابع، وهذا ضابط مهم اعتنى به السلف لأنه يتعلق بالقلوب وبالأعمال، وهو المنوه عنه في قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فإن الذنب الصغير يحتف به من عدم المبالاة والاهتمام وقلة الخوف واستمراره، والتهاون به ما يسيره في حقه عند الله كبيرا. وعكسه الذنب الكبير يحتف به من القلق والخوف والندم ما يسيره في حقه عند الله صغيرا حتى يتوب إلى الله منه. فهذه مسألة جاءت استطرادا، ولا ما هي المقصود في ما نحن فيه؟ المأموم لا يسابق إمامه وإلا يخشى عليه تحقق الوعيد أن يقلب الله ويصير الله رأسه رأس حمار، وهذا منبوذ عند الناس، ولهذا جاء فيه هذا الوعيد والزجر والتهديد. الحالة الثالثة حالة الموافقة، يوافق المأموم إمامه تكبيرا ركوعا رفعا سجودا واعتدالا منه، وهذه الحال حرام لأنها مخالفة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من المتابعة. الحالة الرابعة وهي حالة يبلى بها صنفان: الصنف الأول الموسوسون، الله يعافينا وإياكم من الوسواس وحاله وأهله. والصنف الثاني يبلى بها المستهترون في صلاته غير المهتمين بها وفي قيامها وأدائها، وهي حالة التراخي عن الإمام، التأخر. والتراخي عن الإمام نوعا محرم وكبيرة. فالمحرم ما لم يتم هذا الركن إلى ركن ثاني، والكبيرة هي أن ينتهي من هذا الركن فيشرع في ركن ثاني وينتهي منه، ويترتب على هذه الكبيرة فوات هذه الركعة التي تأخر فيها عن إمامه، سواء في الركوع أو في السجود أو في الجلسة التي بينهما. وكثيرا ما يبلى بها أحد الصنفين: إما المستهتر الذي يؤدي الصلاة حركات لا يقوم لها في قلبه الخشوع والطمأنينة الواجبة، أو من بلي به من الموسوسين، الله يعافينا وإياكم. واسمحوا لي في الوسواس، وهذا سبرا له، يمر بخمس مراحل، وهذه المراحل قل أن يسلم منها المكلف. فأولها وسواس في الخارج من السبيلين، ريحا أو سائلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لا، يعني يجد يتوهم يهيأ له. فقال عليه الصلاة والسلام: سادا لباب الوسواس وقاطعا للشك في اليقين لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. جاء في رواية فيها مقال لكنها مفسرة للحديث عند الطبراني وغيره: إن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المصلي فيريه، أي يوهمه أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء. سد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب لا ينصرف حتى يسمع صوتا، سماعا لا مرية فيه، أو يجد ريح. وهذا الوسواس في الريح يلحقه الوسواس في السائل الذي يخرج من الفرج، يوهمه الشيطان أنه خرج منه مدي، حس الآن برطوبته، بول، قطرة، قطرتين، وربما أوهمه بأثر رطوبتها في ثوبه، وهذا لا يكاد يسلم منه، لأن المصلي يجتهد الشيطان عليه ألا يسلم ويؤخر أو يضيع، فإن عصاه المصلي جاء له في الوسوسة في صلاته بأنواعه. وهذه لما كثرت صارت الوصية من أهل العلم أنه إذا تبول أعزكم الله أو قضى حاجته يؤمر بأن يكثر الماء على محاشمه، ويصيب ذلك من ثوبه، فإذا أوهمه الشيطان بهذا عرف أنه من الماء. وهذه الطريقة جربناها مع الموسوسين، يوم يومين ينقطع عنه الوسواس في مثل هذا سلسا، أو يظن أنه خرج منه وديا أو مديا. والذين بلغوا في الوسواس مبلغا يوسوس بخروج المني، الله يعزنا وإياكم والمسلمين. ينتقل الوسواس في المرحلة الثانية في الوضوء، في غسل أعضائه أو في الترتيب بين غسل الأعضاء. وإذا تمادى الإنسان مع نفسه في هذا الوسواس أدرك به إلى مرحلة كالجنون والانفصام، ولا أهول. وكم نسأل عمن يدخل أعزكم الله دورة المياه يتوضأ قبل الفجر ولا يخرج منها إلا حول الظهر أو بعد الظهر أو العصر، بل إن متصلة تشكي بنتها تقول: لم تخرج، لا تخرج بنتي من الله يعزكم الحمام إلا بعد انقضاء وقت العشاء. هذا بلغ به مبلغ الكلام الليل والنهار معه ما يصلح إلا العلاج من المختصين في الطب النفسي والأمراض العقلية والنفسية، أجارنا الله وإياكم من كل بلاء. ينتقل الوسواس مرحلة ثالثة إلى الصلاة، ثم ينجر منها إلى العبادات، خصوصا ما لها عدد في أركانها، في الطواف، في الرمي، في رمي الجمار بعدد الرمي، في السعي. وهذا الوسواس في العبادة لا يكاد يسلم منه أحد فيما له عدد فيه. ولهذا جاءت قاعدة أهل العلم أنه إذا طرأ عليه الشك وش يبني على اليقين إن كان عنده يقين أولا، فإن لم يكن عنده فعلى غلبة الظن، فإن لم يكن فيبني على الأقل، لأن الأقل يقين فيما له عدد في العبادة، فركعات الصلاة وأشواط الطواف والسعي، وكذلك في عدد رمي الجمار. قالوا وإن طرأ عليه الشك بعد الفراغ من العبادة فهذا الشك والوسواس لاغي، لا يعتبر به ولا يلتفت له. ومن دلائله ما جاء في حديث سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع. إذن حصل الشك بعد إيش؟ بعد الفراغ من العبادة. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منا في ذلك بشيء. ينتقل الوسواس في المرحلة الرابعة ولا الخامسة؟ ها فالحساب عندكم. ها قلنا في الخارج في الريح والبول، الخارج من السبيلين، وسواس في الوضوء، وسواس في الصلاة والعبادات خصوصا ما لها عدد. رابعا وسواس في علاقته بالناس، وأشده وأكثره وسواس في علاقته بزوجته. يوهمه الشيطان يقول أنا قلت فلانة طاع، يعني إني إنها طالب، فيذهب يشغل نفسه ويتعب ويشغل المفتي. ومن هذا وسواسه بالناس، يرى اثنين يتهامسان بعيدا من قال ليه تكلمون فيني، أو أحدهما من بعيد ينظر إليه يقول ليه هذا يسبني، يوهمه الشيطان مثل ذلك. ومنهم من يبلى بذلك حتى في وسائل الإعلام، فيقول هذا يخاطبني، أو هذا الشريط يعنيني أنا، هذا وسواس. وغالبا ينشأ هذا من اكتئاب ومن عقد نفسية مر بها هذا المبلي بهذا الوضع. أشد الوسواس في مرحلة الخامسة الوسواس في ذات الله، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان. جاء في رواية فليدخل عن يساره ثلاثا متعودا، في رواية ثالثة فليقول آمنت بالله ورسله. والوسواس في ذات الله يتنوع ويتكاثر، وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم كما جاء ذلك في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد الشيء في نفسه، أي من هذه الأوهام وهذه التهيؤات التي هي تدور في مدار الوسوسة، لا يجد الشيء في نفسه يتمنى أن يخر من السماء ولا يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. استدل به عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لما عجز عن أن يصرفهم عن التوحيد وعن الإيمان فجاء لهم موسوسا في هذا المدار وهو علاقته بالله. وكذلك في الصلاة لما عجز عن أن يصرفك أيها المصلي أن لا تصلي أو تتراخى وتتأخر عن الجماعة جاءك في وسوستك بالصلاة وطردها في سائر العبادات. فإذا وجدتم ذلك فقولوا آمنا بالله ورسله. وفيه المندوحة العظيمة والمنة الإلهية الكريمة أن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل يشمل عملين، عمل الجوارح وعمل القلب أو تتكلم. وهذه من لطف الله بنا ومن إحسانه وكرمه علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة كثر السؤال عنها، فقد أشير فيها إلى فتوى الشيخ ناصر الدين الألباني في مسألة في قول المأموم سمع الله لمن حمده مع إمامه. وهذه المسألة هي مبناها على قول الظاهرية رحمهم الله أن المأموم كالإمام، وأما ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلا وتعليلا فما جاء في حديث الذي أشرت إليكم إليه، حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده، أي الإمام رافعا من ركوعه، فقولوا ربنا ولك الحمد. ومنه أخذ الجمهور أن سمع الله لمن حمده يقولها إمام ومنفرد لا مأموم، فإن فرض المأموم ليس التسميع وإنما قول ربنا ولك الحمد. التسميع فرض لمن؟ للإمام وللمنفرد. وربنا ولك الحمد جاء فيها أربع سنن عن النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم والواو الرابعة، اللهم ربنا لك الحمد، ثم يتأكد ما بعده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلا تثريب عليكم في مثل هذا. وبهذا أفسد اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، لأن الوسائل يبعث فيها أشياء يكون الناس اعتادوا على خلافها والحق فيما اعتادوه فيستغربونه ويستنكرونه، ثم يكون هم الداعين لها في نشر وإذاعة ما استغربوه واستنكروه، يظنون أن هذا هو الحق. والمؤمن ولا سيما طالب العلم يتأد ويتأنى ويراجع ويسأل ولا يستعجل، فإن أكثر ما يضر في دين الله عقيدة وشريعة كثرة التنقل والافتراض والخفة، الخفة مذمومة في أمور الدنيا فهي في أمر الدين أشد. ومن ذلك أنه لما انتشر أهل الأهواء في زمن السلف، هذا في زمن الإمام مالك في أواسط المئة الثانية، وكثرت فيهم قالات الاعتزال والجبر والاختلاف في الإيمان والكلام في الصفات وفي كيفياتها، جاء رجل الإمام مالك وقال: يا أبا عبد الله أناظرك. فقال الإمام مالك: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: فاتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: اتبعه. قال: اذهب يا بني فابحث عن دينك فأراك قد أضعته. لأن هذه خفة وهي طريقة أهل الأهواء، هذا اللي تسمعون به الجهم بن صفوان تنتسب له فرقة الجهمية، مسكين بمعنى عام دارج خبل، من خباله وخفته لقي طائفة من السنية وهم فلاسفة هنود وجوديون لا يؤمن إلا بالمحسوسات الموجودة. قالوا: يا جهم، ربك الذي تعبده رأيته؟ شممته؟ سمعته؟ لمسته؟ أثر بالحواس الخمس؟ قال: لا. فأثرت فيهم شبهاتهم عليه وهو خفيف من حين رقلة، فبقي في بيته 40 يوما يبحث عن ربه، مدة نفاس يا أخوان الله يعزكم الحضر، يبحث عن ربه. فخرج بعد 40 بهذه البدعة النكراء التي لم يسبق إليها في أهل الإسلام أحد قبله. آمن برب له صفات، آمن برب لا صفات له، حتى الوجود لا صفة وجود له إلا الوجود المطلق، وهو وجود ذهني فقط لا حقيقة له خالص الذهن. ولم يسبق ذلك أحد من أهل الإسلام قبله بهذه البدعة، والتي أثرت عنه بعده بنفي الأسماء والصفات حتى صفة الوجود. ولهذا جهم في حقيقة حاله جاهل بربه، فقلب عليه أهل السنة الدليل عليه بتكفيره، لأن الكافر عند الجهم هو من جهل الله، والمؤمن من عرف الله بقلبه. قالوا ولا أحد أجهل من جهم بربه، لم يثبت له صفات أو أسماء أو حتى وجود يتميز به عن غيره، نسأل الله العفو والعافية. الحديث في هذه المسائل حديث متشعب، وما حصل إراده فيه الخير وفيه الكفاية. والله أسأل أن يمنحنا وإياكم يا أخواني الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من الشيطان ووسوسته وجنده وحزبه، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها كما وسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم وبوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم وأثابكم على حسن إنصاتكم وعلى جلوسكم. سم في صلاة إمام ليس معه إلا مأموم واحد. يسأل أخونا في موقف المأموم من إمامه إذا لم يكن ثم إلا إمام ومأموم، وفيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج في الصحيحين قال بت عند خالة ميمونة، فبت في طول الوسادة، وبات النبي وخالتي في عرضها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت عن يساره فأخذ بأذني وأدارني عن يمينه. ففيه أن المأموم إن لم يكن ثم إلا هو وإمامه يقف عن يمين الإمام. ذهب الجمهور أتعجل هذا على أنه يتأخر من عن المأموم عن الإمام هنية، والصحيح أنه لا يتأخر عنه، لأن في حديث ابن عباس لم يذكر تأخره، وإنما قال أقامني عن يمينه، فيكون المأموم محاذيا للإمام، محاذيا للإمام. وهذا بخلاف ما لو كان معه آخر ولو كان صغيرا، فإن لو كان معه صغير فالمشروع لهم أن يكونوا خلف الإمام، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت أنا واليتيم، يعني أخوه اليتيم كان صغير وهو أبو عمير، صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، يعني أمه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنهم، والله أعلم. سم هل قراءة الإمام الصلاة الجهرية قراءة للمأمومين؟ نعم، هذه المسألة الشهيرة، هل قراءة الإمام لا سيما الفاتحة تغني عن قراءة المأموم؟ هذه فيها حالتان، حالة يدرك فيها المأموم مع إمامه قدر قراءة الفاتحة، فالجمهور على أن قراءة الإمام تكفي عن المأموم وله استحبابا أن يقرأها. والقول الثاني وهو الذي عليه أقرب المحققين وهو الأسد دليلا وتعليلا أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. الجمهور أخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة السالف الذكر وإذا قرأ فأنصتوا، فقالوا هذا لفظ عام مأمورون بالإنصات، وسواء أعطى الإمام من وراءه فرصة أو لم يعطيهم فرصة، وهذا خصوها في الجهريات فقط دون السرية. والذي اختاره المحققون منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا الشيخ محمد أن المأموم يقرأ الفاتحة، أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطيه، واستحب له أن يقرأها في سكتاته سكتات الإمام، أخذ في حديث رواه بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم تنازعوني صلاة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وصلاتي هنا بمعنى قراءة، أخذ من حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفا. الحالة الثانية وهو أن يدرك المأموم قدرا من الصلاة لا يستوعب قراءة الفاتحة، ومثلها لو أدرك الإمام هاما بالركوع أو رافعا فإنهم متفقون على أن الإمام يتحمل الفاتحة عنه، لأن الفاتحة ركن وهو لم يؤدها فتحملها الإمام عنه. ومن دلائلها حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ركع، أدركته راكعا فاستحثيت يعني استعجلت ثم كبرت دون الصف فالتحقت بالصف، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعد، وفيه أنه لم يأمره بأن يعيد الركعة وإنما صحح إدراكه إياها، وقراءة الفاتحة ركن في ركعات الصلاة. الله أعلم. سم أي نعم، الضابط في متابعته للإمام والحالة هذه أنه مجرد ما ينتهي الإمام من تكبيرات انتقاله يبدأ هو بها، الله أكبر وخرر أكيان ابدأ بها مباشرة لا تتراخى. وهنا انتباه لأصحاب الفضيلة الأئمة أن ينتبهوا في تكبيرات الانتقال، فلا يتقدموا بها عن محلها ولا يتأخروا بها عن موضعها لأجل الإذاعة والميكروفون، وإنما حال انتقاله من حال القيام إلى الركوع يكبر، وحال رفعه يسمع، وحال هويه ساجدا يكبر، وحال اعتداله من سجوده يكبر، ولهذا سميت بتكبيرات الانتقال. أي نعم. سؤالين إن شاء الله عليك. أي مسألة تقدم على الإمام في الصلاة، قول الجمهور أنه لا يتقدم المأموم على إمام، قول آخر بجوازه للحاجة، وهذا محل إفتاء بعض أهل العلم من الكبار له. صلاة الجنازة لا تخضع لها، يجوز فيها التقدم على الإمام. نعم. سلام. شيخ الله يبارك فيك، في مسجدنا هذا وقت صلاة الظهر تكون الشمس أشعة الشمس داخل المسجد، ويتحرك بعض المسلمين المصلين أن يقعد أو يصلي حتى لا يكون بين ظل وشمس. أيه. كما ورد النهي عن ذلك. أحسنت، جزاك الله خير. الشمس إذا دخلت إلى داخل البيوت فلها حالتين، أن تدخل مباشرة من غير حائل فيرد فيها النهي، وأما ما كان داخلا في الصفوف في أثناء الصلاة فلا يناله لأنه تابع للإمام. الحالة الثانية أن تدخل البيوت عبر النوافذ وعبر الحواجز فلا عبرة بها إن أصابته في بعضه أو دونه، لأن الحديث إنما جاء في مورد التعرض لها مباشرة لا من خلال الحواجز. والله أعلم. تبي نختم بهذا؟ المشكلة في الحرمين. إيه صوتي بالله ما هو بسيط. الحرمين يشتري فيه أحيانا بعض الصلاة، هل ألحق بالصف أو ألحق تفرجه؟ أي نعم. أحيانا بعيد يطالب وقت حتى توصل الكعبة. يسأل أخونا لا ما هو حصل لك الكعبة. حصل لك الصفوف دونه. أي نعم. في المساجد الكبار كالحرمين ما كان مثلهما. هل أنا مأمور بأن أتم الصفوف الأولى أو يجوز أن أصلي في أي صف داخل المسجد؟ الواجب في مقتضى الأدلة أن تدرك الصفوف بعموم أتم الصف الأول في الأول ولو فاتك ركعة أو ثنتين. ولهذا في مثل هذه المواقف يحتاط المسلم ويهتم لدينه، خصوصا من يأتي الحرمين زائرا بل ومقيما، يبكر ويبادر يدرك فيها الصفوف المتقدمة. فأنت مأمور بإتمام الصفوف، والذين صلوا في مؤخر المسجد أو بينه وبين الصفوف الأولى بون أو مسافات أو صفوف ما أتمت صلاتهم في نفسها صحيحة، لكن يلحقهم الإثم، يلحقهم في ذلك الإثم، لأن الجماعة تدرك برؤية الصف، برؤية الصفوف. والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.